هنيئا لمن حافظ على صلاة الفجر، لم توقظه مدرسة أو جامعة أو عمل، إنما هو حب ملك الملوك أنار قلبه فحرك جوارحه.